يسأل عن حديث الأوعال. حديث الأوعال قواه بن خزيمة، وذلك أنه ذكر في كتابه التوحيد وتكلم فيه البخاري وغيره، وهو في الحقيقة معلول بعدة علل. هو جاء من حديث سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب. وسماك قد اضطرب في هذا الحديث كما ذكر بن حجر، وعبد الله بن عميرة ليس من المشهور كما قال الحربي، وسماعه من الأحنف فيه نظر أو لم يثبت سماعه كما قال البخاري، فهذا معلول بهذه العلة الثلاثة.